ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. موعدنا مع تفسير سورة الهمزة. يقول الله جل جلاله: ويل لكل همزة لمزة. ويل وعيد بالعذاب والهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. ربنا تعالى يتوعد الهماز اللماز الذي يعيب الناس، يعيب المسلمين ويطعن في أعراضهم. ويل، بعض العلماء قال بأن ويل وادي في جهنم، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ويل وعيد بالعذاب ووعيد بالهلاك. وأما الهمزة اللمزة، فمن أهل العلم قال الهمزة هو المغتاب الذي يقع في أعراض الناس بالغيبة، واللمزة العياب، وهذا كلام ابن عباس، يعيبهم بفعله، والمغتاب يغتابهم بقوله. والقول الثاني أن الهمزة الذي يهمز الناس في وجهه، يعيب الناس في وجوههم. وأما اللمزة هو الذي يلمزهم، يعيبهم في غيابهم إذا أدبرهم. أحيانا يكون يهمز الناس في وجوههم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فهذا تعنيف الغيبة على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم قالوا أيضا الهمز يكون بالعين، واللمز يكون باللسان. الهمز يكون بالعين، واللمز يكون باللسان، نسأل الله العافية والسلامة. وبعضهم قال الهمزة الذي يهمز بلسانه، واللمزة عكسها، يعني يلمز بعينه. والمقصود أن الهمزة هو العياب الطعان، وكذلك اللمزة هو الذي يعيب الناس ويطعن في أعراضهم ويغتابهم وينتقصهم، إما بقوله وإما بإشارته وإما بأن يمثل هيئة ينتقص فيها من الناس. فلذلك رب العالمين حرم الخوض في أعراض المسلمين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم. وقال جل جلاله: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من كبائر الذنوب، ويستهين بها الخلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما رواه مسلم في صحيحه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كان بيعيب بالشيء ليس فيه، بنى بهتان عظيم. قالوا: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وروى الإمام أبو داود في سننه، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أعوذ بالله، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. يقعون في أعراض المسلمين ويأكلون لحوم الناس بالغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان. وها هي تجارة أغلب الناس اليوم، أغلب تجارة الناس اليوم هو أن يتحدث بالكذب عن الآخرين، لا يروج أمره عند الناس إلا بهذا. هو أن يغتاب المسلمين، هو أن يستهزئ بهم. فلذلك هذا يأتي يوم القيامة له والعياذ بالله أظفار من نحاس في منتهى القوة يخمش وجهه وصدره، نعوذ بالله نعوذ بالله. وروى الإمام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. الويل للهمزة اللمزة، الويل للهماز اللماز، ويل له ثم ويل له. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأمنا عائشة رضي الله عنها يوما كما رأى الأم دود في سننه قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت يعني أنها قصيرة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة كلمة حسبك من صفية أنها كذا، هذه الكلمة لو قدر أن لها رائحة واختلطت بماء البحر لغيرت رائحة ماء البحر. يا إلهي، ما بالك بكلام أكثر الناس إلا من رحم الله، كذب وزور وبهتان ورمي بالبلاء والناس منه براء. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا تكون ثمرة هذه الكلمة السيئة؟ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلذلك يا الحبيب احذر، احذر لسانك، كف عليك لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هكذا: كف، أمسك عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. سبحان الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كثير من المجالس تجدها والعياذ بالله خاوية من ذكر الله ومليئة بالقيل والقال، أو برامج تلفزيون أو برامج على الإنترنت، والناس يجلسون يستمتعون والعياذ بالله. لا يجوز العبد من العباد أن يجلس في مجلس ينتقص فيه من المسلم، إما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الناس بالخير وينهاهم عن الشر، أو يقوم ينصرف من هذا المجلس، لا يجوز له أن يجلس. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث سنن أبي داود وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. نعوذ بالله من الفضيحة، ونسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عنوان السعادة الصمت، إما أن تقل خير أو تسكت. أمرت أن تسكت عن الشر، وأمرت أن تسكت عن اللغو، الكلام اللي يستوي طرفاه ما بين الحلال والحرام، لا، أمرت أن تتركه. ما بالك بالحرام الصرف والغيب والنميم والكذب والزور والبهتان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. من أربى الربا، من أعظم الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. نسأل الله النجاة والعافية. وجب علينا أن نمسك ألسنتنا ونحذر حتى لا نكن من أهل هذه الآية العظيمة: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. والله يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، ويقول: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. واعلم أن الله تعالى ذكر صفة هذا الهماز اللماز المغتاب الذي يئيب الناس ويشير عليهم إشارات سيئة وينتقصون بقوله وبفعله. قال: الذي جمع مالا وعدده، هذه صفته، لسانه ليس له إلا القيل والقال، وفلان فعلت وفلان فعل، وينتقص الناس ويظن أنه سالم وأنه أسلم من الناس وأنه خير منهم. وكذلك أيضا من صفته أنه ينكب على وجهه إقبالا على الدنيا منهمكا فيها، مكبا على وجهه، يجمع المال من حله ومن حرامه. قال الله تعالى عنه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. الذي جمع مالا وعدده، جمع مالا وعدده، أي عده مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، كل شوية عد، وصله كام؟ مليون ومية، كام؟ مليون ومية وخمسين، مليون ومية وألف، مليون، سبحان الله. هكذا، لأنه أشرب في قلبه حب الدنيا ويظن أن هذا المال سبب بقائه في الحياة الدنيا، سبب خلوده، نعوذ بالله. يحسب أن ماله أخلده. وما أكثر هذا الصنف من الخلق، نسأل الله اللطف والعافية، يجري خلف المال يلهث بكل ما أوتي. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني عندي مال ما شاء الله، مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك أخي، كثير من أصحاب الأموال فخروا وافتخروا بمالهم على عباد الله، فمنهم من عذبه الله، وكثير منهم يعذب بهذا المال إلا من رحم الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان رده؟ قال: إنما أوتيت على علم عندي، عندي علم بصنوف التجارات وكيف أربح الأموال وكيف أحصلها، ده أنا بفهمها وهي طيرة كذا. هكذا يقولون لا إله إلا الله، لم يسند النعمة إلى المنعم جل جلاله عز وجل. فلذلك أخي، إذا أنعم الله عليك أشكر، وإذا قدر الله محنة عافانا الله إياك اصبر لله عز وجل، فالأمور كلها بقدر الله وأمره. العيب كل العيب أن يجمع المرء المال من الحلال ومن الحرام، والعيب كل العيب إن جمع من الحلال لا ينفق في طاعة الله، ينفق فيما حرم الله، هذا عيب شديد، وهذا الإثم المبين. أما أن يجمع الإنسان المال من الحلال وينفق في طاعة الله، هنيئا له. كان نبي الله سليمان من أغنى عباد الله على الإطلاق، وكان الصحابة الكرام منهم من كان سيدا من سادات أغنياء العالم، كعبد الرحمن بن عوف وغيره وغيره وغيره، خلق الله غنيا، يعني من الله عليهم بأموال، يعني ذكروا في قسمة تجارة، قسمة ميراث عبد الرحمن بن عوف، كان يوزعون، يكسرون الذهب بالفؤوس، ذهب بالفؤوس رضي الله عنه، آلاف مؤلفة، كم مرة، أكثر من مرة ومرات ينفق، يشاطر رب العالمين ماله كله، شماله كله، ده كان يعني ألف ولا ألفين ولا خمسين ألف ولا مئة ألف، لا يعني النصف يزيد عن خمسمائة ألف، يخرج لله عز وجل ويبدأ من جديد في التجارة ويربح، سبحان الكريم جل جلاله. فرب العالمين يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وهذه نظرة أكثر عباد الله عز وجل، ينظرون إلى المال أنه سبب عزهم وسبب بقائهم. ومكانتك بين الناس على قدر ما معك من مال، هكذا يظنون، لا يعلمون قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في يسارع في التقوى ويصلح أمره ويصلح ما بينه وبين ربه وما بينه وبين العباد. لا، لذلك ذم الله هذا الصنف من الخلق يحسب أن مال وخلده. كلا، ردع وزجر وإبطال لهذا الكلام، ليس الأمر كذلك. كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن، ينبذ أي يجمع، تجمع رأسه إلى رجليه ويطرح في النار طرحا، نعوذ بالله، نعوذ بالله العظيم من النار، يطرح بكل قوة. كلا لينبذن في الحطمة، والحطمة هي النار، سميت حطمة لأنها تحطم كل شيء يقع فيها، تحطم العظام وتحطم بدن العبد الذي يلقى فيها، حتى تحرق بدنه كله، حتى تطلع على قلبه، تصل إلى قلبه، والعياذ بالله، هذا القلب الأثيم الذي ما عرف الله وما وحد الله ولم يتصف بالرحمة ولا بمكارم الأخلاق ولا بالدين. لذلك قال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة، معظما ومفخما لشأنها، نار الله الموقدة، أعوذ بالله، نار قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نعوذ بالله من النار. نار قال عنها صلوات الله وسلامه عليه أرأيتم ناركم التي توقدون؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، يعني جمعت نار الدنيا كلها بما فيها من أبار البترول وجميع النار التي يوقد العباد، تكون جزء من 70 جزء من نار جهنم، سبحان الله العظيم. قال الصحابة والله يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني يكفي هذا في عذاب الخلق. قال والله فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا. احذر النار، اعمل لك، اجتهد واعمل لك عملا ينجيك الله به من النار. من عال جاريتين، يعني بنتين أو أختين، شوف شو البركات، من عال جاريتين أو أختين كانت له حجابا من النار، يا بختك، ممكن ربنا يكون من عليك ولك أختين ولا بنتين تتقي الله فيهم وتربيهم على الخير والهدى والصلاح وتنفق عليهم من الحلال، هنيئا لك، ضمنت الجنة، ضمنت الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء، يعني رزق من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. لو واحدة، لو بنت واحدة، عندك بنت، يا بختك، باب من أبواب الجنة فتح لك، أحسن إليها. إيش الإحسان؟ مش اللي هي عودتها من هلا، لا، غاية الإحسان أن تربيها على كتاب الله وسنة رسوله، تربيها على العفاف، تذكرها بأمجاد سلفها الصالح من أمهات المؤمنات، أمها فاطمة، أمها عائشة، أمها خديجة، أمها حفصة، تذكرها بها هؤلاء النسوة الكرام أمهات المؤمنين وغيرهن من سادات النساء، وتربيها على العفاف والكرم وعلى الدين المبارك، يكون لك حجابا من النار. الله تعالى يقول وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تحرقهم حرقا حتى تطلع على قلوبهم فتحرق قلوبهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى كل جبار وشيطان وكل من يخاف الناس شره، في ناس بتخاف شرهم كثير، اللصوص، المفسدين، الظلمة، هكذا، يبقى ربنا عز وجل يجمع يوم القيامة شياطين الإنس وشياطين الجن، يجمع رب العالمين كل جبار وكل شيطان وكل من يخاف الناس شره، قال فيلقيهم في جهنم ويوصدها عليهم. مؤصدة يعني إيه؟ مطبقة مغلقة. قال فوالذي لا إله غيره لا يرون أديم السماء أبدا، يعني مش ولا ضوء فيها، ولا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، يعني ما يقفوش على أرض، لا ده على طول عذاب أليم يرتج ويعذب عذابا أليما في نار جهنم. قال ولا يذوقون فيها النوم أبدا ولا يفتر عنهم هذا العذاب وهم فيه مبلسون، نعوذ بالله. فيا أيها الحبيب، هذا مآل عباد الله الظلمة الأشرار الذين حادوا عن طريق الله وحادوا عن طريق رسله. فعليك أن تتخلق بخلق الكرام، احذر أن تغتاب مسلما، احذر أن تلمز عبدا، احذر أن تشير بعينك على فلان أو تشير بلسانك عليه استهزاء أو انتقاصا منه، أو أن تشير بيدك. سمعت الحديث عن أم عائشة أشارت بيدها فقط هكذا عن أم حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت ماء البحر لمزجته. عليك أن تتخلق بأخلاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم الناس على الله أحسنهم خلقا، وأثقل الناس في الميزان أحسن الناس أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإذا أتاك الله من هذا المال فعليك أن تعلم أنه عارية مستردة، أنت والمال سترجع إلى الله وسيأخذ منك، فاستمتع به. وغاية المتعة أن تفرج عن مكروه وتيسر أمر عسير وتذلل الصعاب الشاب وتكفل اليتيم وتطعم ذي الرحم وتصل إخوانك وأحبابك، فتكن كما كان رسول الله عليه السلام. قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها لما قال والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء الطيبين الكرام، ويجنبنا وإياكم طريق المفسدين في أرضه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.